آمنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بل إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق قد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا قد كفروا بما عندهم من علمك. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال نزلت هاتان الآيتان في إقامة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. والمعنى الذي ذكرناه أولا وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم. غير الصواب من سبق في علمنا أن رؤيته للمهتدي فلا تنفذ فيه النذارة وإنما على الرسل بلى الرسل يبلغون والله الذي يعلم أحوال الناس سبحانه وتعالى. وقد سبق في علمه من يؤمن ومن لا يؤمن ويهتدي ومن لا يهتدي فلا يضرن الرسل كفر من كفر وهكذا الدعاة بعدهم إلى الله لا يحذرهم ذلك إنما على الرسل والمبلغين بعدهم وعلى إثرهم إنما عليهم البلاغ والدعوة والتوجيه. ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلا حيلة فيه وليس نعرف الله لهم الله الذي يعلم الله سبحانه وتعالى إنما على الرسل وعلى أتباعه البلاغ والبيان والدعوة وبعد ذلك لا يحزن المؤمن من ظل بعد ذلك فلا تهتد عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما لكم من آيات والنهر عن قوم لا يؤمنون. فالبلاغ واجب ومتحتم واما كونه يهتدي على يديك ويقبل منك او ما يقبل هذا ليس اليك انما هو الى الرسل. لهذا وجه الله نبيه لهذا عليه الصلاه حتى لا يحزن حتى يطمئن قلبه فليس الامر اليه انما عليك البلاغ وعلى الحساب. فكيف الدعاء الى الله في اي سوق في اي مكان لا يحزن اذا لم يسمع الناس منهم ولا تزال المسلم عليه حسرات فالامر ليس اليه إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ فقط توجيه والإرشاد والتنبيه والنصيحة. أما كل يقبل منك ويهتدي وينتفع هذا ليس إليك إلى الله. ومن سبق في علم الله أنه لا يهتدي فلست بهذه الله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. وهذا مما يجعل الداعي إلى الله يطمئن ويرتاح ضميره يبلغ يجتهد يزيل الشبهة يقيم الحجة ويصنع الأذى وليس بعد هذا إليه شيء. نعم مشهور الرواية لكنه منقطع لم يسمع منه ولم يلقى ولم يلقى لكنه كأنه جمعها على أصحاب ابن عباس. نعم فذكر ابن ابي حاتم هذا حديث فقال حدثنا ابي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن مغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنخاف أن نيأس فقال ألا تخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم كفار في كلا الحالتين فلهذا أكد ذلك لقوله تعالى لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معتبرة والله أعلم. فمن الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشاءه ولهم عذاب عظيم. قال الصديق ختم الله الخضع الله وقال قتادة في هذه الآية أحول عليهم الشيطان في أطاعه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشاءه هم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. قال ابن جريج قال مجاهد قسم الله على قلوبهم قال الصدر ثبت في الجنوب على القلب تحبت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليها الضب والقبر الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: حدثني عبد الله بن كثير انه سمع مجاهدا يقول: الران ايسر من القبر والقبر ايسر من الاقفال والاقفال اشد من ذلك كله. قال الاعمش: ارانا مجاهد بيده. فقال: كانوا يرون ان القلب في مثل هذه يعني الكف. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم سمن. إذا أذنب العبد ذنبا. فقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده. فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم سمن. ثم انقبض عينه. وقال بإصبعه الكنصر هكذا: فإذا أذنب ضمه. وقال بإصبع أخرى: فإذا أذنب ضمه. وقال بإصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها. ثم قال: يقبع عليه بطابع. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الغيب. ورواه ابن جرير عن أبي كريم عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير: وقال بعضهم: انما معنى قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم اخبار من الله عن تكبرهم واعراضهم عن الاجتماع بما دعوا اليه من الحق، كما يقال ان فلان اصم عن هذا الكلام اذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفخمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لان الله تعالى قد اخبر انه هو الذي ختم على قلوبهم واسماعهم. قلت: وقد أقنب الزمخشري في تقرير ما رده من جرير هاهنا وتأويل الآية من خمسة أوجه، وكلها ضعيفة جدا، وما جبره على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه باعتقاده. ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم حال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تناديهم بالباطل وتركهم الحق. فهذا عهد منه تعالى حسن وليس بقبيح، ولو أحاط علم بهذا لما قال ما قال، الله أعلم. ومعنى انهم بسبب اعراضهم عن الحق وتكبرهم وتماديهم في الباطل ختم على قلوبهم، فختم الطبع نتيجه ما حصل منهم من البلاء والفساد والاعراض والغفله والتكبر عن الحق. كلا بل وان على قلوبهم ما كان كسبهم الخبيث واعمالهم الخبيثه جرت الرأنا والختم والطبع. نسال الله العافيه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإعراضهم عن الهدى وإكبارهم عن الحق وتماديهم في الباطل أوجب هذا الران وهذا الطبع وهذا الختم وهذا الزيغ، نسأل الله العافية. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال: بل قبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقليد القلوب: ويا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر حديث حذيفه الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال القرطبي: واجمعت على ان الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاه لكفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقليد القلوب: ويا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وذكر حديث حذيفه الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أصيبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين.

والحجب انما هو للكفار، فدل على ان هذا الرائم قد يسلك باهله الى كفر بالله، فيكون كسبه مانعا له من رؤيه الله يوم القيامه وموجبا لدخول النار والخروج فيها يوم القيامه نسال الله العافيه. الران رانان، ران لا يسلك صاحبها كفر ولكنه عقوبه متتابعه، ثم قد يتوب فيجب الله ذلك، وقد ياتي باعمال صالحه تخفف ذلك، وقد يعظم الران ويشتد الران حتى تقع منه كوارث كثيره التي تخرجه من دائره الاسلام ويحصل له من ذلك الرده، فيكون من الذين قال الله فيهم كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون ثم انه لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني يصل به الحال في ردته الى التكذيب نسال الله العافيه. قال ابن جرير حدثني محمد بن سعد حدثنا ابي حدثنا عمي حسين بن الحسن عن ابيه عن جده عن ابن عباس فتن الله على قلوبهم وعلى سمعهم والمساوه على ابصارهم، قال وحدثنا القاسم حدثنا حسين يعني ابن داود وهو سميت حدثني حجاج وهو ابن محمد الاعور حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والمساوه على البصر، قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبه، قال تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإذنار فعل تصويره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وقوله تعالى وحور هم. نعم. وقول الشاعر ألفتها تبنى وما أنبالبا. وقول الشاعر ألفتها تبنى وما أنبالبا. على الإشباع يعني. ألفتها تبنى وما أنبالبا ما يقال على الثانية. يعني سقيتها لكن أسبع الماء. ألفتها تبنى وما أنبالبا. نعم. قال الآخر ورأيت زوجتي بالوراء تقلبا سيفا ورخا تصيره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا غنها. لما تقدم وصف المسلمين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين فرأى تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أغنب في ذكرهم بصفات متعددة منها نفاق كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريضا لأحوالهم لتستند ويستند من تلبث بها أيضا، فقال تعالى وما ذاك إلا لأن شرهم عظيم وأمرهم ملتبس فليس كل أحد يعرف المنافقين لأنهم يتظاهرون بالإسلام في مواضع وإذا خلوا إلى شياطينهم وأصحابهم أظهروا لهم ما عندهم من الباطل، وهم في الباطل مع الكفرة المكذبين وفي الظاهر مع المسلمين المصدقين، وهم مع المسلمين يتظاهرون بالخير والذكر والطاعة لله والتعظيم لله وللرسول فيظنهم المسلمون معهم وأنهم رسل لهم وهم أعداؤهم وخصومهم، فلهذا شرهم عظيم وبلاؤهم كثير، فالله جل وعلا أكثر في صفاتهم ليعلمهم المؤمن وليحذر شرهم. نعم. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يقلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى، وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعلا وسره علانية ومدخله مخرجا ومشهده مغيبا، وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكبها وهو في الباطن المؤمن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه يعني في مكه ضد النفاق في مكه لانهم مضطهدون كان بعض المسلمين يظهر الكفر وهو مع المؤمنين لانه لو اظهر الاسلام لاوذي او قتل، فليس هناك في مكة إلا إيمان ظاهر أو كفر ظاهر أو كفر مكره عليه. أما في المدينة فبالعكس، إيمان ظاهر وكفر ظاهر ونفاق وإظهار الإسلام وفي باقي الكفر إن شاء الله العافية. ما هو الظهور لازم في الأنصار وفي غيرهما إن شاء الله. قد يهاجر ويتظاهر بالإسلام وهو يريد المال أو يريد دين آخر. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس وخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إزداد نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد سوطة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام واجع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واستغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف منه على طريقته ومثلته وآخرون من أهل الكتاب، ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، المهاجرون فلم يكن فيهم أحد هاجر، لأنه لم يكن أحد يهاجر مصرها، يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله وفي الدار الآخرة. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج، ومن كان على أمرهم. وثلاثة شرها المنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسجي. ولهذا نبه سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع فتاه عرير من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد ايمانهم، وهم كفار في نفس الامر. وهذا من المحذورات الكبار، ان يظن باهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، اي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء اخر. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولا بالتأكيد في خبرها. أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك، فما كذبهم الله في شهادة. لأنهم متهمون ولأنهم يريدون دفع التهم عن أنفسهم يؤكدون، قال بشر انك لرسول الله انك لرسول الله، فالله اكد تكذيبهم، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، مثلما اكدوا اكد تكذيبهم، نسال الله السلامه. نعم. فما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبه الى خطابهم، بقوله تعالى: والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين. قوله تعالى: يخادعون الله والذين امنوا، اي باظهارهم ما اظهروه من الايمان مع اجرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم انهم يخدعون الله بذلك، وان ذلك نافعهم عنده، وانه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين. كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخادعون الا انفسهم وما يشكرون.

وهكذا في أحواله كلها، قلبه معمور بالإخلاص لله في كل تصرفاته، لا يتعاطى ما يتعاطى من الخير من أجل الناس ليمدحوه أو يذكروه أو يعطوه شيئا، بل المقصود في أعماله كلها الرضا فيما عند الله. وصفتهم الخامسة أنهم مذبذبون، يعني النساء إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبون. هذه الخامسة مذبذبون، فأنت يا عبد الله كذلك يحذر أن تكون مذبذبا، تارة مع الفساق وتارة مع المؤمنين، تارة مع الكافرين، تارة مع المسلمين، احذر، اثبت على الإيمان والحق، والي في الله وعادي في الله واحب في الله وأبغض في الله، وكن ثابتا على طريق الهدى على سبيل الحق مع أهل الحق بشدة والرخاء والسر والعلن، خلاف لأهل النفاق الذين هم مذبذبون ليس لهم حالة ثابتة بسبب تكذيبهم وشكهم وريبهم، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى يخادعون الله، هل يمكن أن يقال يظنون فعلا في داخل الأذان؟ هذا العماد يظنون ذلك. نعم. لم يخدع الله. نعم. نسأل الله. يعني بإظهارهم الإسلام. نعم. نسأل الله. نعم. شيخ، هل النفاق في أمور الدين والدنيا عامة أم في أمور الدين فقط؟ المقصود في أمور الدين. المقصود في أمور الدين. أما أمور الدنيا فلها تفصيل. أما أمور الدنيا فلها شأن آخر. المقصود أنه يظهر من الدين والخير والأمانة، نعم، لا يظن الناس أنه طيب وليس بطيب. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. قد يمدح في الدنيا إذا أظهر الخير، إذا أظهر ما يدل على سمو أخلاقه. هذا دين حسب ما فيه قلبه، قد يتظاهر بأنه غني وأنه ليس بحاجة إلى الناس لتعفته، قد لا يخطر بباله مسألة التقرب إلى الله، قد لا يخطر هذا بباله، لكنه ما يحب أن يظن الناس أنه فقير أو بحاجة إليهم، ولا يخطر بباله التقرب بذلك إلى الله، فهذا عمل طيب ليس بعمل غني. نعم. طب السؤال يبلغ لآخر شر ويظهر له الخير، هذا من الدين. هذا حتى يوصل لحقه، يعني واحد ضعيف مثلا هذا مذموم، يقول له انه خير وليس بخير، انت يمدح ويثني عليه، نعم، هذا نوع من الرياء. نعم. قال سيدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال كفى. قال ابن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وابو العاليه والربيع بن انس وقتاده وعن عكرمة وطاووس في قلوبهم مرض يعني الدياء. وقال الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا وهذا كالاول. وقال عبد الرحمن بن زيد عن ابن اسلم في قلوبهم مرض وقال عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الاجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله الأولون وهو الذي قول تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله بما كانوا يكذبون وقرئ يكذبون وقد كانوا مستقفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. هذا وصفهم تكذيب الكذب، هم يكذبون بالحق وينكرونه ويكذبون على الناس

وقوله كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية فهم يخالطونهم في بعض المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وقيل بينهم وبين ما يشتهون ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نقل في ذلك الأحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون قال مالك المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم قلت وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا أو يفرط بين أن يكون داعية أم لا أو يتشرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه على أقوال متعددة موضع بصها وتقريرها وعزلها كتاب الأحكام قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين مش مشروع كلا بناء العلم الصواب في أن الزنديق يقتل مش عارف نعم قوله من يتلو عليهم آيات الله مبينة فأما بعده فيدخلون إلى آخر النفاق وعليهم ومنها إيش كان عيسى نقول الرابع ومنها إيش ومنها ما قاله بعض أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شبه مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهره التي عليهم آيات الله مبينة أما بعده فيقتل الأقرب لا يخاف لأنهم ناس لا يلتفتون إليهم ولا يغترون بهم لأن رب يبين لهم الحق فلا يغترون بتلبيس المنافقين وخداعهم وما يقولون بخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يلتبس أمرهم يمرون الناس لعدم وجود مبين المعصوم الذي لا ينفع يشك فيه سلام اضغط لا اضغط بهذا لكن بعده يخافون شيء يخافون الشارب على المسلمين وتلبيسهم على المسلمين فلهذا متى علموا وجب قتلهم نسأل الله العافية نعم حديث زيد انما كان المخاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزوم خداع بالباطل ومكر الباطل انما خدعهم بالحق واقرارهم بالحق جزاء مشاقا ويصبح غير مذموم والله ما فعلت والله اني كذا والله اني كذا والله اني مؤمن والله اني حتى لا يسلمون يكون سريع يعني ما يشوف اليوم وقت غريب ما هو مثال غريب هذا مقصود متى ظهر هذا هو كفر يوجب قتله لأن عرف لا يحصل عليهم شيء. التهمة ما تكفي أو التهمة ما تكفي. فيعيد وجد إعلان في بعض المحلات عند من يشفع على ذلك ويشهد بذلك. يعني مثلا أظهر من أصابع منها ثبت عليه الرسول تعلم أصابع منها ثبت عليه حكم كفار. نعم نعم هذا عكس هذا في التصريح ولذلك يستقي كرمه يستقي من المروءه مثل ما قال لان تتقون تقى فهذا على نفسهم او لذلك اوقاف ولي الامر من شرهم وليس له قدره على اعدامهم يفعل ما يستقى به شرعه نعم يسال الله عز وجل اسلام من هذا من هذا الباب قصه رجل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نولة جئت بالعشيرة وقال بس أخي العشيرة فلما دخل عليهم بسط الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا يكبر فسألت عائشة عن ذلك قلت إنه بس أخي العشيرة ومن العشيرة فلما دخل المسط له قال يا عائشة إن شر الناس من طرفه الناس سبع عشر إن شر الناس من طرفه الناس سبع عشر هذا من هذا الباب في أهل الشر مثل كان سباب لعان لا تستقي شره بكلمة طيبة وسواء تصف السلوك حتى لا يؤذيك بلسان السلوك نعم يقال مبارات يقال تقي أسنان نعم من أمر الشر ما نقول فيما أمر النصيحة لا تنفع الناس لا تنفعهم ولا تنفعهم الذي يعلم ان يقفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه في غزاه الليل اذا دخلت الجناح اذنوا على ان ينزلوا بعماقه يسقط عنها فاقرا الله اليه امره فاقلع على ذلك اليك سر لا ان لم تدفع امتثال كامل بالوقت من هذه المدارس او لغيرها فاما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الايه قال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنفقون في المدينه لنولينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اكلوا وقتلوا تقتيلا فيها دليل على انه لم يغر بهم ولم يجلس على اعيانه ولم وانما كان يظهر له صفاته فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنه في لحن القول وكان من اشهرهم بالنفاق عبد الله بن ابي بن سليم وقد شهد عليه زيد بن ارقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى عليه وما هذا لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين وقال وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يرسل أصحابه وفي رواية الصحيح أن تفسر وفي رواية لو أعلم أني لو جئت على التبعيد يغفر له لجئت. نعم. لعله قد سقط شيء من الأصل أو طرد الباطل. فحديث إني أكره إلى آخر ليس هذا محله. وحديث إني خيرت ليس رواية من فلاح أم المراد منه. ومما بعده من عبارته. ونفس الحديث في جنائز صحيح البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال. ونفس الحديث. ونفس الحديث في جنائز صحيح البخاري. عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وأكد عليه قوله فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو جئت على التسعين يغفر له لجئت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمسك إلا يطير حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله وهم فاسقون. ويوضحه الحديث بن عمر في كتاب التسعين، وفيه أن عمر قال: يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خير بذاك. قال: استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة وسأزيد على التبعيد إلى آخره. أقول: والله في سبب ذلك أن ابن أبي كان أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال له: أهلكك حب يهود؟ فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي لا توبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه ليكفر به فأجابه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أنه تاب ومات مؤمنا. وكان طلب ابنه بعد موته القميص، النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا لطلبه. ولم يسلط عليه أن وهينه فلم يسلط عنه ولا سلط عليه ولا قتل. نعم. قوله ثلاثة وقسم ألا يدل على إيمان نص القرآن ولا تصلي على علم هذا ولا تصلي على علم هذا نص القرآن ولا تصلي على علم هذا. نعم. لما دعوتني هذا؟ إنما دعوت الصغير وزيل على من صلى على عمر وعلى من يبقى في الصيف. نعم. في الآية أنهم انتهوا المنافقين. نعم. المنافقين انتهوا عما صلى عليه. لا، ما فيه انهم انتهوا. ما فيه انهم انتهوا، لكن لم نعجل الله لهم العقوبة. نعم. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تشعيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال: فما المنافقون؟ أما لا تفسدوا في الأرض؟ قال: فساد هو الكفر والعمل بالباطل. أما لا تفسدوا في الأرض؟ قال: فساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: يعني لا تأتوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية، وكان فسادهم في ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض. وأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده. قال ابن جريج عن مجاهد: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال اذا رفضوا معصيه الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا انما نحن على الهدى مصلحون. وقال وفي الوريق بن يونس وهشام بن علي عن الامس عن المهاجر عن عباد بن عبد الله الاسدي عن سلمان الفارسي: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجي اهل هذه الايه بعد. وقال وفي الوريق بن يونس وهشام بن علي عن الامس عن المهاجر بن عمرو عن عباد بن عبد الله الاسدي عن سلمان الفارسي. وقال اسرافيل الهمداني كون الميم ابو اسماعيل الكوفي هو الذي يقال له قرة الطيب ثقة عابد الى الثانية مات سنة 76 وقيل بعد ذلك جمع. عبداني عبد الله الاسدي عبداني عبد الله الاسدي هذا فيه نكارة عن او فيه نكارة عن سلمان لان لا واضحة فيه عن النفاق وهم موجودون وفي الطريق هذا الاعمش من الهال الاعمش مدلس ولا يسرح بالسماع من هذا الحال. اما عبد الله عباد بن عبد الله الاسدي ما نعرف حاله نشوف حاله نعم نعم عباد بن عبد الله لعله ينفع قبل أن يحاول إلى الصلاة على أحد المحلة لأنه متضافهم بالإسلام يعتذر أن زيد ما قال اعتذر قال ما أن زيد لم يحفظ قد كذب عليه. نعم الأسد العلتين علتين اللي سلعمش عذر عن بعد هذا رأي قول سليمان في السنة الأول عبدال مع عبد الله الأسدي قال الحافظ الذهبي في مجال الأعتداد قال البخاري منه المنهال نعم وفيه مرة ثم ذكر له الحافظ الذهبي حديثه في فضل علي وقال وقال عقبه يكفي قلت هذا كلمة على نعم نعم قال ابن جرير حدثني احمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن جرير حدثني ابي عن الاعمش عن زيد بن وحيد وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الايه. وقال ابن جرير حدثني احمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن جرير حدثني ابي عن الاعمش عن زيد بن وحيد وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الايه. قال ما جاء هؤلاء قال ابن جرير يستدل ان سلمان رضي الله عنه اراد بهذا ان الذين ياتون بهذه الصفات اعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا انه على انه لم يمضي ممن تلك صفته احد. قال ابن جرير فأهل النفاق يفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبه فيها معهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكلهم في دينهم الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق لا يقبل وشكلهم في دينهم الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق والإيقان بحقيقته وسلبهم المؤمنين وسلبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم اهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على اولياء الله اذا وجدوا الى ذلك سبيلا. فذلك يستاد المنافقين في الارض وهم يحسبون انهم يفعلون ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله الحسن فان من الفساد في الارض اتخاذ المؤمنين وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيه. نعم. وهذا الذي قاله حسن. نعم. فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. نعم. فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين القرين. نعم. أولياء. فهم إذا اتخذوهم يعني غلطوا في هذا. نعم. لأن المؤمن ليس له يتخذ الكفار أولياء. كتاب منافق صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله ولا تبين المؤمنين والكافرين. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. المنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين وكأن فساد من جهة المنافق حاصلا لأنه هو الذي غرّ المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف. ولو أفلح الهمل لله وتطابق قوله وهمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي نريد أن نجاري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن هكيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه الإصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بقوله فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. شكرا الله العافية ربحه من الله سبحانه وتعالى. الشهراء سؤالي عمر فوق عمر رضي الله عنه ورعاه العظيم فكيف المطب. نعم. عمر يعلم من أجل الله ورسوله. نعم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التوكل على الله. سلام يجب على العباد كل أيضا يكون أثر عباد عند الله أثر. يقول عباد بن عبد الله نبي قال أصحاب الباب من جال الاعتداد. قال البخاري: من المنهار العمق. قال البخاري: من المنهار العمق. عنه ايه نعم. ثم ذكر له الحافظ ذلك حديثا في فضل علي فقال عقبه: قلت هذا سرير على علي انتهى من النجاة. وقول البخاري في نظر: من ارضى عبارات سرير كما في مسلم مبين. وقول البخاري في نظر: من ارضى عبارات سرير كما في مسلم مبين. السند الثاني عبد الرحمن شريف قال ابو حاتم: وآهي الحديث ذكر من ثلاث ثقات وقال ربما أخطأ. لكن هذه التهديد فالأثر ضعيف بهذين السندين. غفل عن حسن. غفل عن عن عسل عن الحسن. وهو غفل عن الإسلام. نعم. نعم. نعم. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله مما أخبر المؤمنين به وعنه. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الواجب. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني لعنكم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالي والسدي في تفسير بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة. وبه يقول أبي عمارة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره يقولون نصير نحو هؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء. والسفهاء جمع سفيه، لأن السفهاء جمع سفيه والسلماء جمع سليم. السفيه هو الجاهل الضعيف الرائق القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان. فتولى الله سبحانه جوابه في هذه المواطن كلها فقال: ألا إنهم هم السفهاء. فأكد وكفر الثبات فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم الضلالة والجهل، وذلك أرجى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. هذا ما هذا ما يسمي المؤمن داعي الى الله على مصيره، حيث تقول له اعداء الله انه سفيه او انه احمق او انه ناقص العقل او ما اشبه ذلك، فان هؤلاء لهم قدوه بهؤلاء المنافقين، والمؤمن قدوه باصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلا يغير قول اهل النفاق وكفر بالله في حقه، وان يستهزئوا به او يسخروا به او يرضوه بانه ضعيف بصيرة أو ضعيف العقل أو جاهل أو ما أشبه ذلك، لا يضره ذلك، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يلزم الحق وأن يثبت عليه، ولو قال أعداء الله إنه سفيه أو جاهل أو أحمق أو ما أشبه ذلك. هذا من قبلنا من الأخيار، هم خيرة هذه الأمة، هم أفضل القرون. يقول لهم المنافقون إنهم السفهاء: أنظروا كما آمن السفهاء. هذا فيه الحس العظيم والترغيب للصبر والثبات على الحق، والا يزعزعه ما يقوله اعداء الله او يكشفه ما يقوله اعداء الله فيما هو عنه من الحق، بل لا يبالي به ولا يرفع به راسا ويحمد الله الذي عافاه مما سلاهم به. ومع هذا يستمر في الدعوه والتوجيه والانشاد، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ويصف السفه النساء بالسفاهه والصبيان الى صبيان واحد لعدم تمام العقول وعدم نضجها. والنساء يغلب عليهم ذلك لغلبة الجهل وقلة العلم، فإذا وجد فيهن من هو مستقيم وهو بصير جاز أن يصنع المال وجاز أن يولى المال وجاز أن يسند إليه بعض الأمور التي تسند الرجال، كان تكون وصية على أولادها وصية على فلان أو فلان. فالوصف الذي هو وصف مطلق عام يستثنى منه من زال عنه وصف وعرف بالعقل والبصيرة والعلم. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وسخيا، ويتركوه فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلقوا إلى شياطينهم، فظن ما خلوا معنى انصرفوا بتعديته بإله، يدل على الفعل المضمر والفعل المذكور. ومنهم من قال إلهنا بمعنى معه، والأول أحسن عليه يجوز كلام ابن جرير. وقال الصديق: أنا أفصل معنى مضوا، خلوا مضوا، مضوا إلى شياطين فيها إشهار إليهم وانصرفوا إليهم، مثل ما قال تعالى: فكرة أمة قد خلت، يعني مضوا. وقال السدي عن ابي مالك خلوا يعني مضوا وشياطينهم ساداتهم وكبراؤهم ورؤسائهم من احباب اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره يعني لهم مع المؤمنين كلام ولهم مع رؤسائهم كلام. مع المؤمنين موالاه ومصافاه واظهار للموده والمحبه وانهم منهم حتى ياخذوا ما لديهم من خير ومساعده وينفقوه في الغنائم وغير هذا مما يخافونه ويخشونه ويرجونه. واذا كانوا مع اعيانهم ومع رؤسائهم ومع اصحابهم اظهروا ما عندهم من البعض. نعم. قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وبكل قول واحد كما كانوا في ذاك الوقت فهم اليوم اكثر واشد واخطر. نعم. قال التكريم في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي طالب عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ماجد قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا خلوا الى شياطينهم يعني هم رؤسائهم بالكفر. قال الضحاك عن ابن عباس واذا خلوا الى اصحابهم وهم شياطينهم. قال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن ابن مساء سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم إن يقول الذين يأمرونهم بالتكليل وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. فقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقال فيه الشرك والشر ونحو ذلك. فسره أبو مالك وأبو العالية والتركي والربيع بن أنس. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ليهدي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من شياطين الانس والجن. قلت يا رسول الله اوللانس شياطين؟ قال نعم. قوله تعالى قالوا انا معكم. قال والله شياطين الانس من امر ظاهر. شياطين الانس اثر واخبث واشر من شياطين الجن يسلم الانسان منهم قد يسلم منهم بالاستعاذه في الله من شرهم. وأما شياطين الإنس قد يحتاج إلى السلاح ولا يكفيه التعوذ من شره ويحتاج إلى السلاح والمقاتلة. نسأل الله السلامة. نعم. تنفع الاستعاذة. نعم. الاستعاذة دعاء قد يقبله الله وقد لا يقبله لأسباب فقد لا يكفيه من جهة حربه من جهة سلاح من شره. لكن شياطين الإنس انزل مثل ما قال الله وإما أنزلنا من الإنس فاستعذ بالله. نعم. كل الناس هؤلاء لا بد من الإعداد لهم والحذر ويكون المؤمن على غاية من الحذر منهم في الكلام والفعال إن عرف خبثهم. فإن الشياطين هم المرضى هم يتقدمون البلاء الشر. نسأل الله العافية. نعم. وقوله تعالى قالوا إنا معكم. نعم. نعم. رواه الإمام أحمد من طريق المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله وهو مختلف. قال أنبأني أبو عمر الدمشقي قال الدارقطني مسروق كما في تهذيب التهذيب عن عبيد بن الكحاف. قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى أبي ذر روى أبي ذر بن تعالى من شياطين الجن والإنس. روى عن أبي ذر لا ما أدري روى عن روى أبي ذر بن تعالى من شياطين الجن والإنس وعن أبو عمر الشامي أبو عمر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات ثم قال حافظ وقال روى عنه الصوفيون. وقال البخاري لم يذكر سماعا من أبي ذر وقد الحديث بهذا الخير لا يصح وله طرق أخرى في المسند من حديث أبي نعمة لكنه ظن طريق معاني بن رفاع بن رفاع لكنه ظن طريق يعني على كل حال صحابة أمصر أو صحابة لم يصح الله صرح بهذا جل وعلا فجعل يعني كل نبي شياطين الإنس يزيد فيه بعضهم بعضا شياطين الإنس نفس القرآن. نعم. قوله تعالى قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق محمد بن أبي محمد عن حكيم أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. قال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون كافرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الربيع بن أنس وقتادة قوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على قميصهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أنظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية قوله تعالى هذا لا يمنع من استهزائهم في الدنيا ويستهزئهم في الدنيا وفي الآخرة ويمدهم في طغيانهم يعلمون استهزاؤهم في الدنيا ستره عليهم في بعض الأحيان وعدم إظهار نفاقهم وإملاؤهم وعدم المعاجلة بالعقوبة أمنعهم من المكر بهم والابتلاء بهم من يملأ لهم ولا يعجل لهم العقوبة حتى يسلبوا فيما هم عليه من الباطل ويمدون. وربما ظنوا بهذا أنه على هدى لما أنظرهم الله وأمهلهم هذا نوع من الابتلاء بهم والمكر بهم. ويوم القيامة كذلك وظله نور ويظنون أنهم نازلون ثم يطفئ نورهم ويساقون إلى النار. هذا شباع لهم وصفية بهم كما فعلوا في الدنيا إذا وفاقا. نعم هذا الوصف لله بهذا المعنى حق لأنه استهزاء بهم في محله وفي مقابله بخلاف الاستهزاء الظالم فإن الله ينزه عنه سبحانه وتعالى. أما استهزاء به ومكر به وخداع لهم وخيب لهم كما فعلوا في الحق فهذا لا ما نقص فيه. نعم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. قال تعالى وما اكثره من استهزاء الله تعالى ذكره وتحذيرته ومكره وخديعته للمنافقين واهل الشرك به. في الدنيا والاخره. عند قائل هذا القول ومتاول هذا التاويل قال وقال اخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه اياه ولومه لهم على ما رسلوا من معاصيه والكفر به. قال وقال اخرون هذا وامثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه اذا ذكر به انا الذي خدعته ولم يكن منه خديعه ولكن قال ذلك اذا صار الامر اليه. قالوا كذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر ولا الحزن والمعنى ان المكر والحزن هاق بهم. الأول هو الصواب يقول الأول هو الصواب واستجاع الحقيقة ومكر بهم وخداع لهم وخوض لهم بسبب ما فعلوا من الباطل أما لهم منه ما يستحقون منه ما فعلوا نسأل الله العظيم. والمكر بالحق والخداع بالحق والخوض بالحق وصف كمال ولا نقص فيه إنما النقص فيما إذا كان المكر بباطل وخداع بباطل والخوض بباطل هذا هو محل النقص ومحل التنزيه. قال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم